أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال السفاريني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فجعل بين يدي المنظومة البسملة. بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وقد كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى ملكة اليمن، كما ذكر الله تعالى في القرآن المجيد: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال بعض السلف: لا تكتب البسملة أمام الشعر، والمنظومة شعر كما هو معلوم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الباقي، مقدر الآجال والأرزاق، ومضى في المنظومة. قال بعض السلف: لا تكتب البسملة أمام الشعر، وجوز ذلك الجمهور إذا لم يكن الشعر محرما أو مكروها. إذن يجوز أن تكتب البسملة أمام الشعر إذا لم يكن محرما أو مكروها. وأما بين يدي ما تعلق بالعلوم فمحل وفاق لا خلاف عليه، وهذا يتعلق بتوحيد ربنا تبارك وتعالى. المنظومة في عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي متعلقة بأشرف العلوم، فإذا محل وفاق أنه لا شيء في الإتيان بالبسملة بين يدي النظم الذي هذا حاله وتلك صفته. قال الحافظ رحمه الله: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، والشعر المتضمن علما أو وعظا لا شك في دخوله في كتب العلم. بسم الله جار ومجرور، الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره بما يناسب المقام. الله علم على الذات الإلهية، ومعناه ذو الألوهية أي ذو العبودية على خلقه، يعبده عباده ويحبونه ويتألهون له أي يتعبدون. الله علم مختص به سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره. الرحمن الرحيم من أسماء الله، ومعناهما ذو الرحمة، لكن الأول الرحمن باعتباره وصفا، والثاني الرحيم باعتباره فعلا. فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دالة على تعلقها بالمرحوم، فهو ذو رحمة سبحانه، والرحمة من صفاته، وهو يرحم، وتتعلق الرحمة بالمرحوم. وليس في الجمع بين الاسمين تكرار، لأن بعض الناس قد يقول الرحمن الرحيم، صفتان تثبتان الرحمة لله تبارك وتعالى. فإذا إذا قلنا الرحمن الرحيم وقع تكرار، ليس في الجمع بين الاسمين تكرار. الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، أي أنها من الصفات اللازمة أزلا وأبدا لله تبارك وتعالى، وهي باعتبار تعلقها بالمرحوم صفة فعلية. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة، صيغة فعلان كغضبان وريان تدل على الامتلاء في اللغة العربية. الرحمن اسم من أسماء الله المختصة به سبحانه لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، وهو اسم يدل على الفعل، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة، دل على ذلك اسمه الرحمن، وأنها واصلة إلى الخلق، دل على ذلك اسمه تعالى الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الباقي. الحمد لله كلمة كل شاكر، وهي ثناء أثنى الله تعالى به على نفسه، وفي ضمن ذلك أمر لعباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين نعمة ومنة واصلة تحتاج حمدا وشكرا. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين وافقك لقولي ما قال فحمدت ربك تبارك وتعالى، فهي نعمة ومنة واصلة تحتاج حمدا وشكرا. علم الله تعالى أن عباده لن يستطيعوا أن يقوموا بحق حمده ولن يستطيعوا أن يقوموا بحمده، فحمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين. ولذلك يقول العلماء وفي ضمن ذلك، أي في ضمن قوله تعالى الحمد لله، في ضمنه أمر لعباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله. المشهور عند المتأخرين أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيره. تقول حمدت الرجل على إنعامه، وتقول حمدته على شجاعته. أما الشكر فعلى النعمة خاصة، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، ولكن على أي شيء وبأي شيء يتعلق الشكر؟ على أن يكون الشكر متعلقا بالنعمة الواصلة. تقول شكرت الرجل على إنعامه، ولا تقول شكرت الرجل على شجاعته. وأما الحمد فيتعلق بالنعمة الواصلة وغير الواصلة، ولكنه لا يكون إلا باللسان. فبين الحمد والشكر عموم وخصوص. الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق. قول الحمد لله لا معنى الحمد، ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. يقولون ووصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، فإن كرر الوصف صار ثناء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبدي. فإذا كرر الحمد صار ثناء كما في الحديث، والحديث أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم. ففسر الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، أن تصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، هذا هو الحمد. فإن كررت صار الحمد ثناء، فإن كررت الحمد صار ثناء. الحمد في الحمد قالوا إنها للاستغراق، يعني جميع المحامد ثابتة لله تبارك وتعالى. اللام في قوله الحمد لله للاستحقاق أو للاختصاص، إن شئت قلت هي للاستحقاق وللاختصاص معه، فلا يستحق الحمد في الحقيقة إلا من؟ الله. ولا يختص الحمد في الحقيقة إلا بمن؟ إلا بالله. فإذن هي للاختصاص وهي للاستحقاق معه. للاستحقاق لأن الله تعالى مستحق للحمد، وللاختصاص لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله وحده فقط. الحمد لله، الله علم على الرب سبحانه وتعالى رب العالمين، علم مختص به لم يتسمى به أحد قط. الرحمن حاول بعض الملاحدة الزنادقة الكفار كمسيلمة الكذاب أن يتسمى بذلك، فكان يقال له رحمن اليمامة، فأذله الله تبارك وتعالى فلا يذكر إلا بمسيلمة الكذاب، لا يقال إلا مسيلمة الكذاب، أذله الله تبارك وتعالى. قيل له يوما ويدعي النبوة، فقيل له إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم غارت مياه البئر يوما فتفل فيه فطارت، وقد غارت ماء بئرنا فتفل فيه، فذهب ماؤها جملة. وجيء له بصبي أقرع، وقالوا له إن محمدا قد جيء بصبي أقرع فمسح على رأسه فصارت له جمة عظيمة. وجيء للكذاب بصبي أقرع، بل لم يكن أقرع وإنما جيء له بصبي، فلما مسح عليه أصابه ما أصابه فصار أقرع. فلم يتسمى باسم الله أحد قط. سبحان الله، علم على الذات، مختص بالله تبارك وتعالى. وكذلك الرحمن هو علم مختص بالله تبارك وتعالى. الله هذا العلم أعرف المعارف، يكون دائما متبوعا لا تابعا، بمعنى أنه هو الذي يتبع بالأسماء وليس بتابع قط. هذا الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، كما في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ما إعراب لفظ الجلالة؟ هل تقول صفة؟ لا، جعلته تابعا، وإنما تقول لفظ الجلالة الله عطف بيان، تقول هو عطف بيان أو بدل كل من كل. إما أن تقول هو عطف بيان، وإما أن تقول هو بدل، حتى لا تجعله تابعا بتبعية النعت للمنعوت، فتقول هو عطف بيان. وأعرف المعارف يتبع بالأسماء وليس بتابع. الحمد لله رب العالمين، قال لله ثم قال رب العالمين، ولم يقل الحمد لرب العالمين الله. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقل بسم الرحمن الرحيم الله، فهو دائما تتبعه الأسماء ولا يكون تابعا للشيء. قال المصنف: الحمد لله القديم الباقي القديم، يريد السابق لغيره بمعنى الأول. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ القديم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. وقد مرت القاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه. والآن المصنف أتى باسم لم يسمي الله به نفسه لا في الكتاب ولا في السنة، فهل يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. نقول الأولى أن يقول الأول القديم الأول الذي ليس قبله شيء، لأن القديم لا يدل على ذلك دلالة مطلقة كما يأتي إن شاء الله. إذا سمينا الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه فقد قفونا ما ليس لنا به علم، وقلنا على الله ما لا نعلم، والله حرم ذلك في كتابه العظيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا نتقول على الله ولا نقف ما ليس لنا به علم. وإذا سمينا الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه في كتابه ولا على لسان رسوله نكون قد وقعنا في المحذورين، وهذا جناية وعدوان. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير اسمك فإنك لا شك تعتبر ذلك جناية عليه. إذا سمى الإنسان ربه بغير ما سمى به نفسه جناية وعدوان في حق الخالق العظيم جل وعلا، لا يحل ذلك بحال. ننظر في الكتاب وفي السنة هل جاء اسم القديم من أسماء الله تعالى؟ والجواب لا. إذن لا يجوز أن نسمي الله به. وقد سمى المصنف رحمه الله الله تبارك وتعالى بذلك في قول: الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق. هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وأيضا لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى. تقول وقد قلنا قبل إنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، فإذن لماذا نقول بعد ليس من الأسماء الحسنى؟ يعني هذا لا يدل على الحسن الكامل الذي ينبغي أن يطلق على الله تبارك وتعالى عند إطلاق الاسم على الله، لأن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، حسنى مؤنث أحسن، أحسن أفعل تفضيل. عندما تقول أسماء الله الحسنى أي التي لا أحسن منها، ولكن هذا الاسم هل يدل على الحسن كله فيما تعلق بمعناه؟ فلنرى. القديم ليس من هذه البابة لأنه لا يدل على الكمال، فإن القديم يطلق على السابق لغيره، القديم يدل على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم حادث، يعني هو مخلوق. العرجون القديم عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهد، لا شك أنه حادث ليس أزليا، وكونه وجد بعد أن لم يكن نقص فيه. أسماء الله تعالى كلها حسنى، قد بلغت في الحسن أقصى المدى، لا تحتمل النقص بأي وجه كان. فتبين أن تسمية الله تعالى بالقديم لا تجوز بدليل العقل وبدليل النقل أيضا. الدليل السمعي: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك من الدليل السمعي: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا سمينا الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه نكون قد قلنا على الله بغير علم، ونكون أيضا قد قفونا ما ليس لنا به علم. هذا دليل السمع. وأما دليل العقل فالقديم ليس من الأسماء الحسنى التي تبلغ في الحسن المدى والمنتهى، لأنه يتضمن نقصا، هو أن القديم قد يراد به الشيء الحادث، ومعلوم أن الحدوث نقص. لو قال المصنف بدل القديم: الحمد لله العليم الباقي، أو الحمد لله العظيم الباقي، أو الحمد لله الكريم الباقي، أو ما أشبه من الأسماء التي أثبتها الله لنفسه، لكان أولى. ولكنه رحمه الله قال ما قال. إذن هذا يؤخذ على المؤلف رحمه الله تعالى. وفي المنظومة أشياء إنما تؤخذ على هذا النحو، لأنها على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الاعتقاد، وفيها بعض الأشياء مما لا يستقيم على هذا المنهاج، ومن جملة ذلك ما روجع فيه الناظم في هذا الاسم الحمد لله القديم. ليس هذا من الأسماء الحسنى بدلالة السمع وبدلالة العقل أيضا. ولكن لماذا قال رحمه الله تعالى هذا الذي قال؟ قاله رحمه الله تعالى لأنه أراد به الأول، ولكن هل يدل على ذلك؟ لا يدل، لأن القديم قد يكون مسبوقا، ولكنه يكون قديما بالنسبة لما يأتي بعده، ولكنه يكون مسبوقا بما يكون قبله، فما قبله قديم بالنسبة له. هل يحتمل مثل هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى؟ حاشا لله، وأعز وأجل، هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما أثبت لنفسه الأولية في كتابه، وفسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الإثبات بالنفس لقطع كل توهم عن أوليته، الأول الذي ليس قبله شيء، ففسر الإثبات بالنفس. ولا يحلو ولا يحسن إلا في مثل هذا المقام، الأول الذي ليس قبله شيء، فسر الإثبات بالنفس، نعم، لقطع توهم كل توهم يمكن أن يدور بخلد إنسان فيما يتعلق بأولية الرحيم الرحمن. قال المصنف: الحمد لله القديم الباقي. الباقي يعني الذي يبقى بعد كل شيء، وبمعنى الآخر الذي ليس بعده شيء. الآخر من أسماء الله، قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فكأن المصنف رحمه الله أتى بالقديم بإزاء الأول، وأتى بالباقي بإزاء الآخر، ولكن في هذا نظرا. الباقي أيضا لم يرد في أسماء الله، وإنما جاء: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصفة كما مر لا يشتق منها اسم، فكل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. هذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات. فإذا قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، لا يعني ذلك أنه يجوز أن نسمي الله بالباقي. إذن ليس من أسماء الله تعالى الحسنى القديم ولا من أسمائه تعالى الحسنى الباقي، فلا تسمي ولدك بذلك، يعني معبدا إياه للباقي، تقول عبد الباقي، فالباقي ليس من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وإنما من أسمائه الأول والآخر. فالصواب أن يجعل بدل هذين الاسمين الأول والآخر كما ثبت ذلك في القرآن وفي السنة. القديم ليس من أسماء الله الحسنى، فيه نقص، لأن القدم قد يكون قدما نسبيا. ألم تر إلى قول ربك تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم حادث لكنه قديم بالنسبة لما يأتي بعده، فليست أوليته مطلقة وإنما أوليته نسبية، يعني هو قديم بالنسبة لما يأتي بعد، ولكن يسبقه هو في الوجود ما قد سبقه. العرجون أصل الشماريخ التي في طلع النخل، إذا يبس تقوس كما تعلمون واصفر. في الآية إطلاق القديم على غير الله خلافا للمتفلسفة أو الفلاسفة الذين يقولون إن أخص وصف لله تعالى هو القدم، هذا خطأ، فلو كان هذا أخص وصف لله لم يوصف به سوى الله، وقد وصف الله تبارك وتعالى به العرجون فقال حتى عاد كالعرجون القديم، لو كان هذا أخص وصف لله تبارك وتعالى ما وصف به غيره، ولكن الفلاسفة قوم يجهلون. القدم لا يدل على الأزلية، هذا العرجون وصفه الله بأنه قديم، ومع ذلك فإنه ليس أزليا لأنه حادث بعد أن لم يكن. فبه يتبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إن أخص وصف لله عز وجل هو القدم. لو قالوا أخص وصف لله هو الأولية لأصابوا، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، الممكن له وجود يخصه، هو حادث سبق وجوده عدم ويلحقه الفناء، وهو في حاجة دائمة ابتداء ودواما إيجادا وإعدادا وإمدادا إلى من يكسبه ويعطيه الوجود بل ويحفظه عليه يمده به. الله تبارك وتعالى له وجود يخصه وهو واجب الوجود كما في بعض الإطلاقات لمقابلة الممكن، لم يسبق وجوده عدم ولا يلحقه فناء. ولذلك حياة ربنا تبارك وتعالى هي الحياة الكاملة، الله يعطي الحياة لمن وما يشاء من المخلوقات، وحياتي وحياتك وحياة من أحياه الله من مخلوقاته مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت، ونحن في أثناء تلك الحياة التي سبقت بالعدم ويلحقها الموت، نحن بين هذا وهذا في آفات الحياة من العجز والضعف والمرض والشيخوخة وما أشبه، وكل ذلك لا يلحق الله منه شيء، فحياته هي الحياة الكاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها موت، كعلمه جل وعلا، علمي وعلمك وعلم كل من آتاه الله علما من خلقه مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، وتلحقه في أثناء هذا كثير من الآفات. وأما علم الله تبارك وتعالى فليس مسبوقا حاشا لله تبارك وتعالى بجهل، وليس ملحوقا بنسيان، ولا يلحقه شيء من الآفات، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الأسماء الأربعة المتقابلة اسمان لأزليته وأبديته واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سابقة لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، أوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، ظاهر الشيء ما علا منه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، هذا قرب الإحاطة العامة. وهذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن متقابلة في الزمان والمكان،

ذكره هكذا بغير صيغة التمريض بل جزما، وقد جاء في الحديث وهو قطعة من حديث طويل رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن سعيد هو الدمشقي وهو ضعيف، رواه أيضا ابن أبي الدنيا في الأولياء وأبو نعيم في الحلية، وقال غريب من حديث أنس، ورواه الخطيب في التاريخ وابن الجوزي في العلل المتناهية. فذكره الشيخ رحمه الله تعالى هكذا جزما بغير تمريض. الله عز وجل يرزق من يشاء ولكن بحسب حكمته ورحمته. قد يبتلي ربك تبارك وتعالى الإنسان بالفقر ليعلم أيصبر أم يجزع، وقد يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالغنى ليعلم أيشكر أم يكفر. والله تبارك وتعالى يقدر الأرزاق كلها. فإذا قال قائل إذا كان الله مقدر الآجال والأرزاق فهل يسوغ لنا ألا نفعل ما يكون به الرزق ولا نتسبب إليه بأسبابه ما دام قد قدر ولا حيلة في زيادته ولا يستطيع أحد أن ينقصه، فلماذا نأخذ بالأسباب في الطلب ما دام قد قدر؟ هل يسوغ ذلك؟ لا يسوغ، لأن الله تعالى إذا قدر شيئا فإنه يقدره بأسبابه. فإذا قدر الرزق لشخص فإنه يقدره بأسباب يقوم بها، وقد يكون بأسباب لا يقوم بها، كما لو مات ميت فورثه ورثته هذا ليس من فعلهم. لكن على كل حال تقدير الله تعالى للأشياء لا يستلزم ولا يسوغ أن تدع الأسباب النافعة، لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك من التوكل عليه، تتوكل على الله تبارك وتعالى وتأخذ بالأسباب فتكون قد توكلت على الله حقا. أما الذي يقول أدعو الأسباب كلها وأنا متوكل على الله تبارك وتعالى فهذا قادح في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي منهاجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان سيد المتوكلين، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذا بالأسباب لا يغفلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاء من يقول أنا متوكل على الله تارك للأسباب وهذا من التوكل، نقول لا، هذا ليس من التوكل، بل هذا قدح في رسول الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتمد الإنسان على الأسباب متكئا عليها من غير أن يتوكل قلبه على الله تبارك وتعالى الذي خلق الأسباب وقدرها فإنه يكون مشركا بالله تبارك وتعالى. إذا اعتمد على الأسباب جملة فإنه يكون مشركا، بل تتوكل على الله تبارك وتعالى وتأخذ بالأسباب. وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تغدو خماصا وتروح بطانا. فهي لم تبق في أعشاشها متوكلة على ربها، ولكنها متوكلة على الله آخذة بالأسباب. لو أنكم توكلون على الله، أي تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فإن الطير تخرج ولا تدري ما تصيب من خير وشر، فتغدو خماصا لا شيء في حواصلها وتروح بطانا قد امتلأت حواصلها. من أي؟ من رزق الله، ولكنها آخذة بالأسباب. تغدو وتروح، تخرج طلوع النهار وتعود آخرة إلى أعشاشها ولا تبقى فيها حتى يأتيها رزقها في أعشاشها رغدا. فكذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الحديث الذي صح عنه أخرجه أبو نعيم في الحلية وأخرجه غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني لا تغرقوا في الأسباب، خذوا بالأسباب متوكلين على ربها وربكم وسيؤتيكم ما قدر لكم. جعل الله تبارك وتعالى ذلك قائما بكل ما يتعلق بالمرء في حياته، وقد يرزق الله تبارك وتعالى الإنسان بغير سبب، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، لا إله غيره ولا رب سواه. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، فأثنى على المنعم سبحانه وتعالى وجاء بهذه الصيغة التي أثنى بها الله تبارك وتعالى على نفسه، فقال الحمد لله، وفي ضمنها طلب منا أن نثني عليه بها كأنه قال لنا قولوا الحمد لله. والألف واللام في الحمد للاستغراق جميع المحامد لله، مختصة بالله تبارك وتعالى، فهو المحمود المطلق له المحامد كلها، وأما غيره فيحمد على قدر صنيعه. والمحمود المطلق الذي يستحق الحمد كله هو الله رب العالمين. القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن يمكن أن تخبر به عن الله، وباب الإخبار أوسع من باب الوصف ومن باب التسمية أيضا. أما أن تسمي الله بالقديم فلا، وكذلك الباقي، وإنما أراد الأول والآخر، ولم يجمل أن يأتي بما لم يسمي الله تبارك وتعالى به نفسه مسبب الأسباب ومقدر الآجال والأرزاق، فذلك كله مقدر قدره الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف وأن يرحمنا وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.